باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسمنة البقط المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها تحذير من التشبه بالرجال من جهة النساء والتشبه بالنساء من جهة الرجال. لا يجوز لكل صنف أن يتشبه بالآخر. الله ميز هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء، فيجب أن يتميزوا ولا يتشبه بعضهم ببعض. والرجال قوامون على النساء، بل واجب على الرجل أن تكون له ميزة وصفة، وعلى المرأة كذلك. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم متشبه من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال. المخنث هو الذي يتشبه بالمرأة، المخنث والمخنث يعني متشبه بالمرأة، والتخنث تشبه بالنساء، فالواجب الحذر من ذلك، ويكون الرجل في لباسه وكلامه وحركته متميزا، والمرأة كذلك. فليس للرجل يتشبه بالمرأة في لبسها ولا في كلامها ولا في مشيتها ولا غير ذلك، وهي كذلك ليس لها أن تشبه بالرجل في كلامه أو مشيه أو لباسه أو غير ذلك. واللفظ الآخر: لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبس الرجل. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضرب بها الناس. هذا يدل على أن وجود من يتعدى على الناس من شرطة أو غيرهم لا يجوز، يجب أن يكون ذلك في حدود الأمر الشرعي. أما ضرب الناس لا من جهة الدولة ولا غير الدولة بغير حق فهو من الظلم، لا بد أن تكون السياط محدودة بالحد الشرعي من رجال الدولة ومن غيرهم، هي الدولة الشركة كل من له سلطة يجب أن تكون سياطه محدودة وليس له أن يظلم الناس. يقول الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الواجب الحذر من الظلم، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونساء كاسيات عاريات مائلات وميلات، رؤوسهن كأسمة البقط المائلة لا يدخلن الجنة ولا يدخلن. كاسيات عاريات يعني ملابس قصيرة أو رقيقة، اسم كسوة لكنها عارية في الحقيقة، مائلة عن العفة وعن الصلاح، مميلة إلى غيرها إلى الفساد والفواحش. رؤوسهن كأسمة البقط المائلة أن يعظمن الرؤوس بأشياء يجعلن فيها حتى تكون كأسمة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل، لها سنمان بينهما منخفض، شيء منخفض، فهم يلبدون يجعلون على رؤوسهن أشياء حتى تكون كأسمة البخت المائلة، يكون لها كرأسين بينهما فجوة شيء تشبه أسمة البخت المائلة، إما للتمييز وإما للتعاظم وإما لأسباب أخرى. الواجب على النساء أن يحذرن هذه الصفات وأن يكون عفيفات بعيدات عن الفواحش، بعيدات عن الميل عن الحق والصواب، أن يلزمنا الزي الصالح والسيرة الحميدة والحذر مما حرم الله عز وجل من الميل عن الحق أو الإمالة إليه أو لباس ما لا يستر من الملابس لبصره أو لريقته، والحذر من الميل إلى الباطل أو إلى الزنا، والحذر من إمالة الناس إليه من إخوات أخوات أو جارات أو بنات. يجب على المرأة أن تحذر الزنا وأن تحذر أن تكون عونا فيه أو مشيرة فيه أو تميل الناس إليه. وكما يحرم على النساء يحرم على الرجال، يحرم على الرجال أيضا أن يكونوا دعاة للباطل، دعاة للإثم بأقوالهم أو أفعالهم، إن شاء الله العافية. وفق الله جميعا. حلق اللحية هل يكون من التخلف في شيء؟ في تشبه بالنساء، هو محرم وفي تشبه بالنساء، لأن يعني النساء لا ليس لهن لحى. لكن الله سبحانه وتعالى تدخل بعض الفقهاء حالق اللحية المخنث تحت المخنث يروى عنه في أبدان بر عن بعض أهل العلم، لأن وجود لحية بدون شعر في تشبه بالنساء. هذا هو مقصود. أحسن عليك يا شيخ. يعني عندنا يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي الناس يسوون عملية، هما رجال يعني بس يسوون عملية يغيرون الذكر ثم يصير أنثى. يعني إلا كان كنا نسمى كنا، كيف تكون التوبة عليهم يا شيخ؟ ما يصير ذكر أنثى إلا إذا كان كنا، ما يصير فرج المرأة غير فرج الرجل. بس هما يسوون عملية يا شيخ. يعني عملية كنا يسمونها كنا. بس ولا التوبة تنفع عليهم؟ ولا آلة تردل وآلة أنثى. إذا كان يميل لا. إذا كان الغالب على صفات الأنثى أزالوا عنه علامة الرجل، وإذا كان الغالب على صفات الرجال أزالوا عنه علامة الأنثى. ما فيها بأس يعني. ما فيها بأس يا إذا وقع هذا لا بأس منه. موجود هذا يا شيخ. لا بأس، يعامل معاملة الرجال إذا كانت الصفات الغالبة عليه صفات الرجل، ويعامل معاملة النساء إذا كان الغالب عليه صفات النساء. نعم. تجرى العملية على من ليس له هذه الصفات. ليس بخنثى تجرى هذه العملية. هذا ما يتصور. لو العملية ما يصير. موجود يا شيخ. ما له فرض الرجل غير خنثى. بس هما يسون مع عملية يا شيخ. على كل حال إذا كان من الرجال حرام ممكن. عنده شرك أكبر من هذا. بالنسبة لبعض النساء تلبس بما يسمى الكاب، وهو إذا لبست المرأة يبرز الكتفين، فما الحكم أحسن الله إليك؟ إذا كانت مستورة لكن هنا تقول حجم مع الله مستورة أطيب وأكمل، يبرز أحسن الله إليك الكتف. الحجم ما يضر إذا كان مستور الشعر والبدن واللحم، يصف اللحم أحسن الله إليك. يعني يكون إذا لبست المرأة يختن الرجال، يعني أحسن الله إليك، يبين أجزاء المرأة، يبين كتفها وعجزة، ما يجب شيء يبين شيء بشفات لونها منقر، لا بد أن تكون متسترة. البنطلون يشيع على النساء، شو رأيك؟ لا بس لباس جماعتها، إيه؟ لما يشاف الرجال بس لباس النساء من جماعتها، لا يكون شهرة ولا مشابه للرجال، والرجل كذلك بس لباس الرجال أمثالها. عند الحاجة في الضرورة البرد مثلا، وإذا كان يعني وقت محدد إنه طلع برد جاهم بس تمشلح المرأة أو كروت رجال، لا تلبسه مع العياذ، تلبسه تسبع السبع ولا تلحف به الحاب. زيادة سيد العنوهن فإنهن ملعونات الحديث. ما تذكرها حال زيادة.